ويكاد التنافس بين العشيرتين أن يشمل كل مطلب من مطالب الحياة، فشمل الفروسية ووسامة الذرية كما شمل الرئاسة ومفاخر السيادة. تنافس أمية وعبد المطلب على سباق الخيل، وتراهنا على أن تجز ناصية المسبوق سنة، ويغرم عدداً اختلفوا فيه من العبيد والإماء والإبل. فسبق فرس عبد المطلب فرس أمية، ودان أمية بسيادته عليه سنة. وينقل ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة كلمة لعبد الله بن جعفر في محضر معاوية جبه بها يزيد وهو يفاخره، فقال: أتفاخرني بحرب الذي أجرناه، أم بأمية الذي ملكناه، أم بعبد شمس الذي كفلناه؟ ويقول الكلبي في أبناء عبد المطلب: كانوا إذا طافوا بالبيت يأخذون البصر، ورآهم عامر بن مالك فقال: بهؤلاء تمنع مكة. وغير هذه الصفة تقال في أبناء حرب، فلا يتصدى لنقدها أحد من الأمويين المتقدمين. ونحسب أن المنافسة بين العشيرتين كانت ضربة لازب، لأن الاختلاف بينهما أعمق غوراً من الاختلاف على الرئاسة ومناصب الشرف فيما اصطلح عليه عرف الجاهلية. كان اختلافاً في الخلق والطبيعة، وكان بنو هاشم على ما ثبت من الروايات المتقدمة أقرب إلى الأخلاق المثالية الدينية، وبنو أمية أقرب إلى الأخلاق العملية الدنيوية. وقد يتردد المؤرخ في قبول بعض الروايات المتقدمة على علاتها، ولكنه لا يحتاج إلى المشكوك فيه من تلك المرويات ليعلم هذا الفارق الواضح من خلائق العشيرتين فيما أثر عنهم قبل الإسلام وبعد الإسلام. ففي حلف الفضول قام بنو هاشم بالأمر، وقام به معهم بنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، وتخلى عنه بنو عبد الشمس فلم يشتركوا فيه. وحلف الفضول هذا هو الذي قال عنه النبي عليه السلام: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول، أما لو دعيت به اليوم لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم وأني نقضته. وخلاصة قصته أن رجلاً يمانياً قدم مكة ببضاعة فاشتراها رجل، فلواه بحقه وأبى أن يرد إليه بضاعته، فقام في الحجر أو في مكان على شرف وصاح يستغيث. وكان من أجل ذلك أن تعاهد أناس من بني هاشم وأحلافهم ألا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه، حتى يأخذوا له بحقه من أنفسهم ومن غيرهم. وعمدوا إلى ماء من زمزم فجعلوه في جفنة وبعثوا به إلى البيت فغسلت به أركانه وشربوه. وقد أبى الأمويون وبنو عبد شمس عامة على أحد منهم أن يدخل هذا الحلف، فكان أحدهم عتبة بن ربيعة يقول: لو أن رجلاً وحده خرج من قومه لخرجت من عبد شمس حتى أدخل حلف الفضول. وإن طبيعتين يفصلهما هذا الفاصل من ذوات النفوس لا جرم تتنافران وإن ضمهما بلد واحد، وإنهما في البلد الواحد لأخلق بالتنافر من المتباعدين. هذه العجالة عما كان من المنافرة بين بني هاشم وبني أمية في الجاهلية تدخل في سيرة عثمان من مداخل شتى، وقل أن يمر بنا مبحث في عمل من أعماله أو خلق من أخلاقه إلا كانت به عودة إلى تلك المنافرة. فمنهم نفهم أن فضل عثمان في إسلامه لا يدانيه أحد من السابقين المعدودين إلى الإسلام، إذ لم يكن منهم من أقامت أسرته بينها وبين النبي هذه الحواجز العريقة من المنافسة والملاحات، وكلهم كان بينهم وبين الإسلام ما كان بين القديم عامة والجديد عامة، ولم تبلغ عداوتهم أن تكون من عصبية اللحم والدم أو عصبية البيت كما كانت عداوة الأمويين للهاشميين. وليست هذه العداوة في الجاهلية بالشيء الهين ولا بالعقبة المذللة، فقد رأينا رجلاً من بني عبد شمس كان يتمنى أن يشهد حلف الفضول، فحماه أن يفعل ذلك خشية الخروج على قومه ببدعة لم يقبلوها ولم يشتركوا فيها. وهذا مع ما هو واضح من الفارق بين دعوة كحلف الفضول لا تنقض ديناً ولا تغير عبادة ولا تميز أحداً من الداخلين فيها بشرف أو سيادة، وبين دعوة كالدعوة المحمدية تحطم كل صنم وتبدل كل عبادة وتثبت لبيت عبد المطلب شرفاً لا يسمو إليه شرف بين الناس كافة، فضلاً عن قريش وأمة العرب بكل ما تشتمل عليه. وما تقدم من شواجر النزاع بين أمية وهاشم كاف للإبانة عن فضل عثمان في سبقه مع السابقين إلى قبول الدعوة المحمدية، إلا أن هذا الذي تقدم لم يكن شيئاً إلى جانب الشر الذي قوبل به النبي في بيت عثمان نفسه وبين عمومته وقرابته من جملة الأمويين. فالحكم بن العاص عم عثمان كان يتصدى للنبي ويشتمه ويمشي وراءه يحاكيه في مشيته ويخلج بأنفه وفمه، فقيل إنه عليه السلام التفت إليه وهو بهذه الحالة فلزمه ذلك الاختلاج. وقال فيه عبد الرحمن بن حسان وهو يهجو مروان ابنه: إن اللعين أباك فرمي عظامه، إن ترمي ترمي مخلجا مجنونا، يضحى خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا. وقد لبث على دخلة نفسه بعد إسلامه عام الفتح خوفاً من القتل، فكان يتطلع على النبي في داره فرآه مرة فقال: من عذيري من هذا الوزغة؟ ثم أمر ألا يساكنه بالمدينة، فأخرج مع بنيه إلى الطائف لا يدخل المدينة ما أقام فيها عليه السلام. ومنهم عقبة بن أبي معيط الذي كان يتربص بالنبي حتى يسجد في صلاته فيلقي على رأسه سل الشاء أو يطأ على عنقه الشريفة، كما قال النبي في يوم بدر: إنه وطأ على عنقي وأنا ساجد فما رفعت حتى ظننت أن عيني قد سقطتا. وكان أحد الأسرى الذين قتلوا ببدر لشدة ما ابتلي به المسلمون من أذاهم قبل الهجرة. وفي بيت عقبة هذا أقام عثمان زمناً لأنه تزوج من أمه بعد موت أبيه في صباه. وتصدى للنبي عليه السلام كثيرون غير هذين من قرابة عثمان وخاصة أهله، ولم يدخل في الإسلام أحد من بني أمية قبله مع هذه العداوة في أسرته كلها وفي خاصة قرابته منها، فله من فضل هذه السابقة ما ليس لأحد السابقين إلى قبول الدعوة المحمدية. ولما أسلم رضي الله عنه أخذه عمه الحكم فأوثقه رباطاً وعذبه وأقسم لا يخلينه أو يدع ما هو فيه، فأقسم لا يدعنه أبداً وصبر على العذاب حتى يئس منه عمه فأخلاه. وروي في سبب إسلامه أن أبا بكر شرح له قواعد الإسلام وهداية الدين الجديد وأنس منه خشوعاً وتفكيراً، فقال له: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل. ما هذه الأوثان التي تعبدها وقومك؟ أليست حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فراجع نفسه وقال: بلى والله إنها لكذلك. فدعاه أبو بكر إلى لقاء النبي ولقيه، فقال له عليه السلام: يا عثمان، أجب الله إلى جنته. قال عثمان: فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية. ومن المتواتر أن عثمان كانت له خالة اسمها سعدة بنت كريز تتكهن وتتعبد، ونقل عنها أنها هنأته بإسلامه وزواجه فقالت: هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق، فبايع بالرأي السديد محمداً، وكان ابن أروى لا يصد عن الصدق، وأنكحه المبعوث خير بناته، فكان كبدر مازج الشمس في الأفق. وينقل عنها غير ذلك أنها كانت طرقت وتكهنت عند قومها، فلما رأته بعد قيام النبي بالدعوة قالت: أبشر وحييت ثلاثاً تترى، أتاك خير ووقيت شرا، أنكحت والله حصانا زاهرا، وأنت بكر ولقيت بكرا، وفيتها بنت عظيم قدرا، بنت نبي قد أشاد ذكرا. قال عثمان: فعجبت من كلامها وسألتها: يا خالة ما تقولين؟ قالت: يا عثمان، لك الجمال ولك اللسان، هذا نبي معه البرهان، أرسله بحقه الديان، فاتبعه واهجر الأوثان. واستزادها قائلا: يا خالة، إنك لتذكرين شيئا ما وقع ذكره في بلدنا، فأبينيه لي. قالت: محمد بن عبد الله رسول من عند الله، جاء بتنزيل الله يدعو إلى الحق والهدى. ويقال إن عثمان إنما ذهب إلى أبي بكر بعدما سمعه من خالته، فرآه أبو بكر مفكراً فسأله، وجرى بينهما بعد ذلك ما تقدم من النصيحة والاستجابة على ما اتفقت به الروايات. ونحن نسقط من حسابنا ما روي من كلام الكاهنة، لأنه ضعيف السند، لا يبقى منه إلا أن خالة لعثمان كانت تتكهن وتتعبد، وأن مسألة الدين في بيته كانت شغلاً شاغلاً لمن يأخذه على العصبية والعناد، أو يأخذه على العبادة والتقوى. فما نظن أن رجلاً في الثلاثين، وهي سنه عند إسلامه، كان يعصي أهله جميعاً ويطيع شيخه عقاماً لو لم يكن في ضميره باعث مطاع إلى الإيمان بالدين الجديد. وفي وسعنا أن نتخيل غضب قومه الأقربين من إسلامه، فقد كان كأشد غضب لحق مسلماً من قومه المقيمين على الجاهلية، ولكنه مع هذا لم يمنع أناساً منهم أن يلوذوا به خوفاً على أنفسهم بعد هزيمتهم، ولم يمنع أن يتشفع لهم عند النبي وصحبه ويسأله العفو عنهم. وكذلك نرى أن تاريخ أمية في الجاهلية يحضرنا عند تقدير فضل عثمان في إسلامه، ويحضرنا عند تقدير أعذاره وعلل أعماله التي أخذت عليه بعد ولايته الخلافة. فقد كان لتدعيم العصبية وتأليبها شأن قديم في تاريخ هذه الأسرة، ألجأها إلى استلحاق الأبناء من الموالي، وإلى تزويج البنين من زوجات آبائهم أو الموالي من زوجات أوليائهم. ولا ندري على التحقيق بما نعلل هذه العادة التي انفردوا بها أو كادوا، إلا أنها قد تعلل بأن القوم لم يكونوا من الخمول بحيث يسكنون إلى خمولهم، ولم يكونوا من العزة الراسخة بحيث يطمئنون إلى عزتهم، وأنهم وإن لم يكونوا عقيمين لم تشتهر عنهم غزارة الذرية في الجاهلية ولا في الإسلام، وهذه سلسلة ولاية العهد أوشكت أن تنقطع في كل بيت من بيوتهم ولي الخلافة بعد قيام الدولة الأموية، وربما انقرض البيت في جيل أو جيلين وبقي معاصره من غيرهم عدة أجيال. وقد انتهت المفاخرة بعد الإسلام بين المسلمين من بني أمية وبين بني عبد المطلب، فما من أموي مسلم كان يتعالى إلى مطاولة آل النبي بالنسب من جانب آبائه عليه السلام خاصة، ولكنهم مع هذا ولا استثناء لأصدقهم إسلاماً كعثمان وصحابة النبي، قد كانوا يودون لو سمعوا عن أمية كل ما سمعوا عن هاشم وبنيه. وتقدم أن معاوية سأل دغفلاً النسابة عن أمية بعد سؤاله عن عبد المطلب، وابن أبي الحديد يروي مثل هذا عن عثمان في أيام خلافته، وأنه رضي الله عنه تمنى رجلاً يحدثه عن الملوك وسير الماضين، فذكروا له رجلاً بحضرموت، فكان مما سأله عنه: أرأيت عبد المطلب؟ قال: نعم، رأيت رجلاً قاعداً أبيض طوالاً مقرون الحاجبين، بين عينيه غرة يقال إن فيها بركة، وإن فيه بركة. فعاد يسأله: أفرأيت أمية؟ قال: نعم، رأيت رجلاً آدم دميماً قصيراً أعمى يقال إنه نكد، وإن فيه نكداً. قال عثمان: حسبك من شر سماعه، وصرف الرجل. ولا ينبغي أن ينسى العذر، حيث يذكر الفضل للرجل من سوابق آله وذويه. نشأته وشخصيته. ترجمة عثمان ترجمة سوية، لا نستغرب من لاحقها بعد الإسلام شيئاً مما نعلمه عن سابق سيرته قبل إسلامه، وإذا فاجأنا بالغرابة لأول وهلة فإنما نستغربه من أثر المفاجأة، ثم نعود إلى دواعيه، فإذا هو مضطرد لا غرابة فيه. نشأ في نعمة وعيش خفيض، وكانت ولادته بالطائف أخصب بقاع الحجاز لست سنوات مضت من عام الفيل، ولم يؤثر عنه أنه اختبر شظف العيش قط في صباه أو في طفولته، وهو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. كان أبوه تاجراً واسع التجارة، وكان يحمل قوافله إلى الشام على دأب الأكثرين من تجار بني أمية، وفي إحدى هذه الرحلات التجارية مات عن ثروة عظيمة، وترك ابنه بين الصبا والشباب. وإذا صح ما جاء في أنساب الأشراف للبلاذري، فقد كان عفان يعمل في حياكة الثياب، عفان أول حائك لثيابكم، ولكننا نستبعد جداً أن يجمع الثروة من حياكة الثياب بيديه، ومن الراجح إذن أنه كان يدير مصنعاً من مصانعها، أو أنه عمل بها في صباه ثم تحول عنها إلى التجارة. وأم عثمان هي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأمها أروى البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي عليه السلام. وقد سبق أن أختها تتكهن وتنقطع للكهانة، ففي وراثته من جانب أمه جنوح إلى طبيعة التدين التي اشتهر بها عبد المطلب وآباؤه وبنوه. ويروى كما جاء في ابن الأثير أن عقبة بن معيط شكاه إلى أمه، وكان قد تزوج بها بعد وفاة عفان، فقال لها: إن ابنك قد صار ينصر محمداً. فلم تنكر ذلك من ابنها وقالت: ومن أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد.